الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أختم الكلام إن شاء الله على هذه الآية الكريمة، آية الكرسي، التي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة والأسماء الحسنى والصفات الكريمة. فقد اشتملت هذه الآية على التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فكما أنها دلت على توحيد الله تبارك وتعالى بأنواعه الثلاثة، فكذلك أيضا دلت على إحاطة ملكه له ما في السماوات وما في الأرض، وعلى إحاطة علمه، وكذلك أيضا على سعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه وغناه، كما ذكرنا في الكلام على الآية. وهكذا أيضا فإن من تأمل فيما اشتملت عليه من الأسماء الحسنى فإن ذلك قد يرشده إلى كونها قد دلت على جميع أسماء الله الحسنى، لكون هذه الأسماء ترجع إلى بعض الأسماء المذكورة في هذه السورة، كما نص على ذلك بعض أهل العلم. ففيها أصول الأسماء والصفات من الإلهية، وحدانية، الحياة، القيومية، العلم، الملك، القدرة، الإرادة. وقد جاء التصريح فيها بخمسة أسماء ذكرت مصرحا بها، وأما الصفات فهي كثيرة جدا، تقرب من عشرين صفة. فبدأت هذه الآية بذكر تفرد الله تبارك وتعالى بالإلهية وبطلان إلهية من سواه، الله لا إله إلا هو. ثم ذكر حياة الرب تبارك وتعالى الكاملة، الحي التي لا يلحقها فناء، مع ذكر قيوميته، القيوم، فهو قائم بنفسه، مقيم لغيره، قائم على خلقه بأجالهم وأعمالهم وأرزاقهم، يدبر أمر الخليقة. كما أيضا تضمنت تنزيهه تبارك وتعالى عن صفات النقص، السنة، النوم، كذلك أيضا سعة الملك، وكل من في السماوات والأرض فهم عبيد له تحت قهره وسلطانه. ومن عظمته تبارك وتعالى وغناه ألا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وفيها إثبات صفة العلم المحيط بكل معلوم، كما ذكرنا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فيها بيان عظمة المعبود جل جلاله: الكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش، فكيف بخالق الكرسي والعرش جل جلاله وتقدست أسماؤه. وفي هذا أيضا دليل على كمال قدرته، لا يؤوده، يعني لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض. وهكذا ختمت باسمين عظيمين، العلي والعظيم، إثبات العلو بجميع أنواعه، الذات والقدر والقهر، وإثبات العظمة، فله جميع معاني العظمة والجلال، ولا يستحق التعظيم المطلق من كل وجه إلا هو سبحانه وتعالى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه، سأله: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ وردد عليه ذلك مرارا، فقال أبي: هي آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني ليهنك العلم، ليكن العلم هنيئا لك، استطاع من بين الآيات الكثير في القرآن أن يعرف الآية التي يصدق عليها هذا الوصف من غير أن يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على كمال القدرة والعلم قدرة على الاستنباط واستخراج هذه المعاني، الكمال الذي يصلح للعالم، كمال الذي يصلح للمخلوق، كيف استطاع أن يعرف أن هذه أعظم آية مع الآيات التي اشتملت على التوحيد، التي اشتملت على الأحكام كثيرة جدا. فجاء بهذه الآية من أطول سورة من سور القرآن، وذلك لا شك يدل على فهمه لما تضمنته هذه الآية. فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك بهذا العلم الذي توصلت به إلى معرفة هذا المعنى. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الله تبارك وتعالى قد وصف نفسه بهذه الآية بالصفات الثبوتية، وأيضا ذكر من السلبية خمسا. صفات الثبوتية مثل الله الصمد، الله أحد، مثلا في سورة الإخلاص. السلبية لم يلد لم يولد، يعني النفي، يعني مثلا في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا أصل في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، هذا في جانب النفي، تنزيه لله عن كل شبيه أو مثيل، فهذا من باب السلب، سلب الشبيه والمثيل، ولك أن تقول النقائص. والإثبات وهو السميع البصير، فأثبت له صفتين لا يمكن لأحد ينكر شيئا من صفات الله عز وجل بدعوى أن ذلك يفضي إلى مشابهة المخلوقين إلا وأن يلزم بهذين الوصفين السمع والبصر، لأنهما كما قال أهل العلم كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي: أوغل بالنسبة للتشبيه لو كان ذلك يدل على تشبيه السمع والبصر. فأثبت الله ذلك لنفسه لكن لا على سبيل مماثلة المخلوقين، فالله أعظم وأجل من ذلك، ولكنه السمع والبصر الذي يليق بجلاله وعظمته. فإذا قال قائل ينفي شيئا من أوصاف الله باعتبار أن ذلك يفضي إلى مماثلة المخلوقين، قال هذا السمع والبصر أثبته الله، وقال لا أيضا ليس كمثله شيء. فشيخ الإسلام يقول فيها آية الكرسي فيها صفات ثبوتية، وفيها أيضا خمسا، وفيها خمس سلبية. هذه الخمس عددها: لا إله إلا هو. لاحظوا الاستنباط والدقة في استخراج هذه الأوصاف. فقوله الله لا إله إلا هو يقتضي انفراده بالإلهية، وذلك لاحظوا أنواع الدلالة: مطابقة، تضمن، الالتزام. كيف تطبق على هذه الأسماء والصفات والألفاظ المذكورة في الآية؟ فقوله لا إله إلا هو يقتضي انفراده بالإلهية، وذلك يتضمن انفراده بالربوبية، لأن قلنا إن الربوبية مضمن في الإلهية، بمعنى أنه لا يكون الإله كذلك إلا إذا كان هو الرب. فإذا أثبت أنه هو الإله فهذا في ضمنه أنه هو الرب، لأن الإله لا يكون إلها إلا إذا كان خالقا رازقا محيا مميتا مدبرا إلى آخره، فأثبت في ضمن ذلك أنه متصف بالربوبية. يقول: وأن ما سواه عبد له مفتقر إليه. إذا كان لا إله إلا هو الباقي يا إله يا مألوه، نعم عفوا، يا إله يعني المعبود سبحانه وتعالى، يا عبد ذليل منقاد لربه تبارك وتعالى مفتقر إليه، وكذلك أنه خالق ما سواه، وهذا كله من الإثبات، هذا كله من الإثبات. الثاني في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا يتضمن إذا كان نفى عنه كما قلنا صفات السلبية، يعني لا إله إلا هو في نفي الآلهة، هذا يقتضي إثبات الوحدانية له وحده جل جلاله. هنا لا تأخذه سنة ولا نوم، قلنا إن النفي لا يكون بجرده مدحا إلا إذا اقتضى ثبوت كمال ضده، فحينما يقول لا تأخذه سنة ولا نوم فيه هذا يقتضي ثبوت كمال حياته، لأنها حياة لا تعتورها الآفات، لأن السنة والنوم نقص في الحياة، النوم موت صغرى، فالله لا يعتريه شيء من ذلك، فهذا لكمال حياته ولكمال قيوميته، لأنه لا يكون قائما على الخلق ويعتريه النوم والسنة، فهذا نقص في الحياة والقيومية. فمن كان النوم واردا عليه فإنه لا يمكن أن يكون قائما وحافظا لأمور الخلق. فهنا هذا التنزيه عن السنة والنوم يستلزم كمال الحياة والقيومية، والحياة والقيومية من صفات الإثبات. الثالث في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قلنا إن الاستفهام هنا مضمن معنى النفي، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا متضمن أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. هذا يتضمن ماذا؟ كمال القدرة، نعم، كمال الخلق والربوبية، وأن غيره لا يؤثر فيه بوجه من الوجوه، كما يتضمن كمال الغنى باعتبار أن المخلوقين يؤثر فيهم من يشفع عندهم ويضطرون إلى قبول شفاعته خوفا من غوائله أو نحو ذلك. أما الله تبارك وتعالى فالشفاعة عنده لا تكون إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشفيع وهو الذي يجعله شفيعا ثم يقبل شفاعته، فلا شريك له ولا عون بوجه من الوجوه، وهذا يتضمن كمال القدرة والخلق والربوبية والغنى والصمدية. والذي خلق الخلق وهم عبيده ولا يتقدم أحد لشفاعة ولا لغيرها إلا بإذنه، وهو الذي يوفقه لهذا. الرابع في قوله ولا يحيطون، لاحظ هذا كله نفي سلوب كما يقال، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهذا يقتضي أنه الذي يعلم العباد ما شاء من علمه، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وأنه لا علم لهم إلا ما علمهم، فهو المنفرد بالهداية والتعليم. ومن لم يوفقه الله عز وجل لشيء من ذلك فإنه لا يمكن أن يعلم شيئا لم يريده الله عز وجل ولم يعلمه إياه. كما أن ذلك أيضا يدل على أنه المنفرد بالخلق والإيجاد، فهو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى. أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الخامس أيضا من هذه السلوب من النفي ولا يؤوده حفظهما، حفظ السماوات والأرض، يعني لا يثقله، فهذا يقتضي كمال القوة وكمال القدرة، وأنه لا تلحقه مشقة ولا حرج. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. ونفي اللغوب يقتضي كمال القدرة. هذه معاني تضمنتها هذه المواضع الخمسة التي جاءت في سياق النفي. وكما قلنا بأن النفي لا يكون كمالا ومدحا وثناء إلا إذا اقتضى ثبوت كمال ضده. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه قد تكرر فيها اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر 18 مرة، مضمر وظاهر. عدوا معي، الله، احسبوا المضمر لوحده والظاهر، أو نحسب الجميع؟ نحسب الجميع. الآن الله هذا ظاهر واحد، الله، لا إله إلا هو، هو هذا مضمر، الحي ظاهر، القيوم ظاهر، لا تأخذه الضمير، وكذلك له ما في السماوات هذا مضمر، من ذا الذي يشفع عنده هذا مضمر، إلا بإذنه الهاء يرجع إلى الله مضمر، وكذلك يعلم هو هذا مضمر، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه مضمر، إلا بما شاء هو مضمر، وسع كرسيه الهاء ترجع إليه ضمير السماوات والأرض، ولا يؤوده، يؤوده هذا ضمير يرجع إلى الله حفظهما، وهو العلي العظيم، فهذا كله يرجع إلى الله تبارك وتعالى بين مضمر وظاهر. هذا بالإضافة إلى بعض المواضع الخفية، يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى ولا يؤوده حفظهما، حفظهما حفظهما هذا مصدر، الحفظ مصدر مضاف إلى المفعول، حفظهما يعني السماوات والأرض، ولا بد له من فاعل، ولا يؤوده حفظهما. الآن حفظ هذا مصدر مضاف إلى المفعول اللي هو الهاء الضمير، فهنا من الفاعل؟ هذا يرجع إلى الله تبارك وتعالى. كم اجتمع عندنا؟ نعم، هذا يقول 22 وهذا يقول 16، أنت كم تقول؟ 14، أكثر 17. عديته الأخيرة هذه اللي في المصدر؟ نعم. على كل حال لو دققتم يصل إلى أكثر من هذا، لكن هي على هذا الحساب 16، وإذا ضفت إليها الخفي الأخير صارت 17. هكذا عدها بعض أهل العلم، وبعضهم قالوا 18 وهو العلي العظيم، ثم عديت وهو، ما حسبتها. لا بأس، الأمر يسير. المقصود انظر تأمل هذا، هل وقفت مع الآية وحسبت هذه الأشياء ونظرت فيما تضمنته من هذه الأسماء والصفات؟ هل يوجد آية تضمنت هذا القدر من أسماء الله وصفاته، وذكر هذه الأسماء ظاهرة، وذكر الضمير الذي يرجع إليه جل جلاله؟ هذه آية واحدة. تصور الآن أبي بن كعب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحضر هذه القضايا، هو لا يستحضر ذلك في آية الكرسي فقط، هو من علماء الصحابة رضي الله عنهم، فهو يستحضر آيات القرآن كلها وما تضمنته بهذه الطريقة، فاستطاع أن يستخرج من بين هذه الآيات هذه الآية ويقول هذه أعظم آية من كتاب الله. لاحظ، ونحن نعمل أذهاننا ونستعين بكلام أهل العلم حتى نستخرج هذه الأوجه التي دلت عليها هذه الآية الكريمة من أسماء الله وصفاته. فانظر إلى علم الصحابة رضي الله عنهم وما أتاهم الله جل جلاله. أيضا من أختم بذكر أمرين، الأول ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الجهر بالآيات، قد ذكر في الفتاوى الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء ما كانوا يجهرون بعد الصلاة بآية الكرسي ولا بغيرها من القرآن، ويرى أن المداومة على ذلك أنه من قبيل البدعة. قلنا من قبل أنه يجهر بالأذكار إلا الآيات. متى تقرأ؟ قبل الأذكار أو في آخرها بعد ما يسبح ويحمد ويكبر ونحو ذلك؟ الأمر في هذا يسير، لكن جاء في فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن آية الكرسي تقرأ بعد كل صلاة كما دلت عليه السنة، فيستحب له أن يقرأها بعد السلام وبعد الذكر بينه وبين نفسه، يعني من غير جهر، بعد الذكر يعني يسبح ويحمد ويكبر إلى آخره، فإذا انتهى قرأ آية الكرسي ولا يجهر بذلك. هذا ما يتعلق بهذه الآية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. كان لديكم سؤال تفضلون. نعم، الشيخ يسأل عن تكرار آية الكرسي ويقول بأن سفيان بن عيينة كان يقرأها في أنحاء المنزل، وأنه سمع صوتا وأنه قال لأقرأنها ولو 50 مرة كذا. على كل حال الله أعلم، ولكن سورة البقرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان 3 أيام. سورة البقرة تطرد الشياطين، هذا أمر. الأمر الثاني أن آية الكرسي هي من أبلغ ما يقرأ في الرقية، سواء الرقية على من به مس أو سحر أو عين أو مرض غير ذلك، فإنها مع الفاتحة مع المعوذات مع قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون ومع الآخر الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، هذه من أبلغ ما يكون في الرقية. الأمر الثالث أن الرقى الأصل فيها أنها من باب الطب إن قصد بذلك الرقية، فلا بأس بالتزام آيات معينة أو عدد معين إذا دلت التجربة على أثره أنه يفيد يعني. فبعض الناس الرقات مثلا دلت التجربة، وبعض هذا يكتشفونه أحيانا اكتشافا أثناء الرقية على أنه إن قرأ هذا بقدر كذا فإنه يفيد في كذا، فهذا لا بأس به، ليس هذا من قبيل التعبد. والتزام أذكار معينة بأعداد لم ترد عن الشارع، فهذا يدخل في البدعة الإضافية. لكن باب الرقى أوسع، باب الرقى أوسع، كونه يقرأ مثلا آية الكرسي 7 مرات على المريض لا إشكال في هذا، يقرأ عليه المعوذات 7 مرات، يقرأ آخر آيتين من البقرة 7 مرات لا إشكال. بل أحيانا المرقي يقرأ عليه أحيانا، مثلا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها مثلا، فبعض هؤلاء اللي بهم بس إذا وصل عند هذه الآية فزع، مع أنه ممكن تردد عليه. كذلك مثلا قراءة صدر سورة الصافات 10 آيات الأولى منها، هذا بغاية التأثير بالنسبة لمن بهم مس لا يتمالك، مع أنه لم يرد هذا، فلا إشكال في ذلك ما لم يشتمل على محظور، ما لم يشتمل على محظور فيترك. لكن هذا باب يدخله أشياء كثيرة يتوسع فيها بعض الناس بأمور لا حقيقة لها ولا دلت عليها التجربة، ما دلت عليها التجربة ولا، والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن هذا الأصل الذي ذكرته هو مفيد فيما دلت التجربة عليه، أن ذلك ليس من جنس التعبدات والأذكار التي يقال أين الدليل. فإن العلماء ابن القيم وغير ابن القيم كثير يذكرون أشياء في مثلا دق 7 حبات من السدر بين حجرين إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال علميها رقية النملة، النملة داء يصيب الجنب، هذا واضح أنه لم يكن من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفونها في الجاهلية. فإذا كانت هذه الرقى لا تشتمل على محرم شرك، على أشياء أو على هيئة محرمة كأن ينظر إلى النجوم أو القمر أثناء الرقية، أو يكون ذلك يقصد به كشف عورة أثناء الرقية يكشف عورته مثلا هو، أو نحو هذا من الهيئات المحرمة، فهذا لا يجوز. نعم. فإن خلى من هذه الأشياء فإن الرقية تكون بالقرآن وبأقوال وبالأدعية المأثورة وبغيرها أيضا من غير المأثور، ما لم يشتمل على محظور، ما لم يشتمل عليه. يعني لو جلس هو يدعو بدعاء ينشئه صحيح لا إشكال فيه، فهذا لا إشكال فيه. وبعضهم يكتفي بهذا، بعضهم يكتفي بهذا خاصة من عنده خبرة وكذا، أحيانا قد لا يحتاج أن يقرأ آيات وإنما يدعو بدعاء فيعرف حال هذا المريض وما به، وتظهر عليه حركات وتصرفات على هذا المريض فيعرف أن الذي فيه، في أشياء دلت عليها التجربة. يعني بعض هؤلاء يتوسعون في أمور غير صحيحة، لكن بعض الأشياء قد تكون دلت عليها التجربة الصحيحة. يعني مثلا، وأنا لا أحب أن نخوض في هذا لأنه للأسف دخله أشياء كثير من الأمور التي لا تصح، لكن مثلا رائحة العنبر أو يوضع عند أنف من به مس، هذا المس أحيانا يدخل في معدة المصاب، أحيانا يدخل في عرق، أحيانا يدخل كذا، أحيانا يتكور يصير ربع كورة تلمسها بيدك تمشي تمسكها، يعني يذهب هنا وهناك يتحرك، شيء يتحرك واضح ربع كورة تمشي بجسمه تمسكها هكذا فتذهب وتتحرك هنا وهناك، ويصعب أحيانا، أحيانا يدخل في دودة في المعدة يعني وين تجده. فبعضهم يستعمل الكهرباء عشان يطلع من جميع الجسم، وهذا غير صحيح. فبعضهم ماذا يصنع؟ يضع عنبر هنا ثم يجلس يرقي. طيب ليش تضع العنبر؟ هو يحب العنبر، يحب الرائحة هذه، فيأتي هنا فيرقيه، يعني يعرف مكانه، يستطيع أن يحدد المكان فيرقيه، ثم بعد ذلك يتكلم، وقبل صامت، هذا يرقي وهذاك جالس في مكان بعيد ولا يرد، يقرأ عليه القرآن كاملا ما يتحرك، فيجذبه حتى يصل إلى هذا المكان فيرقيه فينفث عليه فيتكلم، ثم بعد ذلك يخرجه. هذا مثال من الأمثلة، مثلا أنه أحيانا من الرقى يعني في أشياء معينة يعرف بها إذا كان السحر مشروب أو مأكول، في شيء معين يعمل له فيتبين إن كان ذلك من قبيل المأكول أو المشروب، فإن لم يكن من المأكول والمشروب فيبقى بعضهم يكون التلبس في داخله وبعضهم يكون في خارجه، يعني مس خارجي كما يقال يؤذيه لكن ليس في داخله، فيقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره ولا يظهر عليه أي شيء، ومتى ما شاء تخبطه لأنه ليس في داخله وإنما من الخارج، ويحرك القرين فيؤذيه، يتأذى في بعض الأوقات أو بعض المزاولات أو نحو ذلك. ففي أشياء دلت عليها التجربة، وفي أشياء ما هي الله أعلم. هذه أمور يدخلها أشياء غيبية كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صبوا علي من سبع قرب، من سبعة آبار من آبار المدينة. لماذا سبع قرب ومن سبعة آبار غير مخلوطة؟ لاحظ، يعني هذا شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقبل، لكن أيضا العلماء يذكرون أشياء أخرى قريبة من هذا لم ترد، فماذا يقال فيها؟ ابن القيم ذكر في زاد المعاد في الطب، ذكر أشياء الله أعلم يعني ما هي، ليس فيها محظور معين واضح، لكن ما تدري ما هي. أشياء يذكرها تفاصيل لعلاج من به مس أو ربط عن أهله أو نحو ذلك، من أين جاءت؟ كيف عرفت؟ الله أعلم كيف عرفت، الله أعلم. وهؤلاء الجن والشياطين يخبرون أحيانا عن أشياء، لكن قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، وأشياء تكتشف أحيانا مصادفة، ولا أريد أن أذكر أمثلة، لكن في أشياء اكتشفت مصادفة. يعني سألت بعضهم: كيف عرفت أنه هذا يكون لكذا؟ فذكر لي كيف عرف بالتجارب الكثيرة. بعضهم إذا دخل عند هذا الإنسان المصاب عرف أن الذي فيه مثلا من المردة، كيف تعرف أنه من المردة؟ قال: أعرف بعلامات معينة تصيبني إذا أردت الدخول. من كثرة التجارب مئات الحالات صرت أعرف إذا دخلت على هؤلاء الناس إذا كان فيه من المردة بأشياء معينة أجدها في نفسي، شيء يشعر بها في جسده هو الراقي. هذه أمور غيبية، ودخل التخرص كثير، ويدخل الناس في أوهام ما لها حد ولا لها حصر، وأحيانا لا يكون لا فيه لا مس ولا عين ولا جني ولا شيء، نعم، ويقال له فيك كذا وفيك كذا، فيدخل في نفق قد لا يخرج منه. ولذلك ينبغي أن لا يشتغل بمثل هذا، إنما القرآن شفاء فيرقى ويكفي هذا، دون أن يدخل في تشخيص، لأن العلامات أصلا تلتبس على هؤلاء الناس، على الرقاة أنفسهم. وكثير من دخل في هذا لا يحسن قراءة الفاتحة، يعني بعض الرقاة، والله يصلح الحال. نعم. بالنسبة للعلاج العين يسأل، يقول: هل من شرطه العلاج أن يؤخذ أثر؟ هذا أبلغ وأسرع، ولكن القرآن شفاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا لها الرقية فإن بها النظرة، نظرة قالوا عين الجن، فدل على أن الرقية تعالج بإذن الله، تكون علاجا للعين قراءة القرآن، لكن هذا قد يطول، ليس كالأثر الذي يؤخذ. هذا الأثر الذي يؤخذ على نوعين، هناك الوضوء كما جاء وغسل المغابن، هذا مباشرة كأنما نشط من عقال. النوع الثاني من الأثر هو الذي يؤخذ من أثر سؤر هذا الإنسان، طعامه شرابه أو ثوب لبسه أو نحو ذلك، يوضع في الماء ثم يشرب أو يصب أيضا عليه، فهذا له أثر لكنه أضعف بكثير من الوضوء، أضعف بكثير. هناك أشياء يذكرها بعض أهل العلم في علاج العين غير الرقية وغير الأثر والوضوء، غيره إذا ما وجد هذا، يذكرون أشياء محددة يعالج بها من به عين، لكن الله أعلم بها، يذكرها بعض العلماء. نعم. شيء. السلام عليكم.